السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرت في الدرس السابق أن فوائد الحاجبين الزينة، ذكرتم أن فيها حكومة وليس فيها دية. يقول اطلعت على عدة فوائد لها: أولا الزينة، ثاني تعبر عن مزاج الشخص أو حديثه، وترتفع أحيانا وتنخفض، ويستخدمها الصم. هذه فائدة صحيحة، نعم فائدة صحيحة، كون تعبر عن المزاج ترتفع وتنخفض، هذا معروف يعني يستعملها الناس. الثالثة يقول تمنع نزول العرق من الجبهة على العين، هذا ما يمنع، هذا مو صحيح. الفائدة الثانية صحيح، إضافة إلى الزينة هذا كلام صحيح. يقول فهل هذا يغير الحكم أم لا؟ يعني زادت فائدتها عن مجرد الزينة. الحكم ما في أحد، القاضي هو الذي يحدد. يقول الفصل كامل الفصل الماضي على الموضح اللي هو في القراءة، نكمل ما الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية. هذه منفعة، وأي منفعة، منفعة عظيمة جدا للبطن، لأنه هو اللي يمسك الغائط، فإذا لم يستمسك الغائط مصيبة عظيمة. وقريب منه ما في المثانة، عندنا في النسخة مفصول بينهما مسألتين، لكن النسخ الأخرى بعد البطن وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية كذلك، كون الإنسان لا يتصرف ولا يتحكم في بوله أو غائطه، لا شك أن هذه الدية مناسبة جدا لهذا. ولو كان الدين بالرأي والأقيسة الأمر أعظم من ذلك، لكن إذا كانت النفس كاملة فيها الدية فمثل هذه الأبعاد مناسب لها الدية، كما خير في العينين، في اليدين، في الرجلين، في الأنف. لا، فقط هذه المسألة تقدر بقدرها، يعني لا تسحب لي، نعم نعم ورأى أن هذا في هذا الظرف من هذا الشخص مناسب، إما أن يكون ضربه فبال ففي سلسلة يعني، لكن لأمر آخر قد. خالف، لكن توقيف، هل كون الشخص ضرب في بال مرة واحدة هذا يلزم فيه مثل هذا؟ بالنسبة للقياس على كل حال المسألة محتملة، لكن الجريمة أقل، ضرب أو فبال أو تغوط أو ما ذلك. العيب الذي يختلف الناس. يختلف باختلاف الناس. يقول هذا العيال له شأن هذا شيء آخر. وذكرنا مرارا ما في مختصر خليل من كون المرأة يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، يجوز كتم العمى عن الخاطب إلا أن تكون عذيطة، يعني لا تستمسك عند الجماع. هذا لا شك أنه عيب، وهو مقرون بالعمى لأن المرأة إذا كانت عمية وعذيطة ما تتصرف تصرف المبصرات، فهذا عيب ترد به. ولا شك أن النعم من أعظم نعم الله على الإنسان لا ينحبس، تنحبس فضلاته في بطنه أو لا تسترسل استرسالا لا يتحكم به. قال وفي ذهاب العقل الدية، في ذهاب العقل الدية، إذا ذهب العقل ساوى الحيوان كأنه غير موجود. وفي الصعر الدية، هذا يوجد إذا ضرب إنسان في قوة زيادة نشاط وحصل يميل وجهه. لكن لماذا لا يقال يضربه ثانية من الجهة الأخرى عشان يعتدل؟ ها؟ شو؟ يذكر عن واحد من الحكام في الجزيرة قبل الملك عبد العزيز، جاء له بشخص ضرب آخر فصار فيه هذا النوع من الصعر، قال اضرب ثاني وتعدى. قال وفي الصعر الدية، الصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب، إذا مال أكثر من مرة يختل وزن الرقبة، يختل تختل زينته، قد لا يثبت الرأس بعد ذلك، لأنه مهم مسألة أنه يلتفت ويرجع، لا مثلا الرقبة تغير وضعها. والأصعب الصعر أن يضربه يصير الوجه في جانب، يعني يميل عن جانب إلى آخر. صعر خدك للناس، يعني لا تعطيهم جانب وجهك تكبرا. في اليد الشلاء ثلث ديتها، اليد الأصل فيها أنها نصف الدية إذا كانت سليمة، إذا كانت شلاء ذهبت منفعتها وبقيت قائمة ففيها الثلث، ثلث دياتها. إذا كانت دية اليد نصف الدية فيكون السدس، ثلث النصف السدس. قال وكذلك العين القائمة، إذا كانت العين باقية في مكانها وعلى هيئتها الزينة موجودة ولكن البصر الذي هو المنفعة قد زعل، مثل يد الشلة الثلث.

كيف يقول السن السوداء التي منفعتها كاملة كمال ديتها؟ ايش قال؟ نعم، منافعهم متعددة، الأسنان منافعهم متعددة، مثل ما قلنا في السابق الفرق بين الأضراس والأسنان، يعني إذا زادت الأضراس في منفعتها بالنسبة للأكل فإن الأسنان أيضا فيها الجمال وفيها إخراج الحروف من مخارجها. نعم، قال وكذلك العين القائمة والسن السوداء، يعني ثلث ديته، هذا مقتضى كلام. لكن الذي ذهب بهذا التعدي في الجمال بالنسبة لليد الشلاء والعين القائمة، ذهب الجمال، منفعة متاهبة فقودة من الأصل، فيها الثلث. مقتضى ذلك أن المنفعة لها الثلثان، وأن الجمال أو الزينة الثلث. نأتي إلى السن السوداء، هي الأصل أنها سن سوداء اعتدى عليها. هو إنما يتم التنظير بالعين القائمة لو كانت بيضاء لا منفعة فيها مثل العين القائمة، يتم التنظير. ما يلزم استخدمه مثل غيره. هذا ما في شك، لكن نقول التنظير بالعين القائمة واليد الشلاء. لو كانت بيضاء ذاهبة المنفعة، لأن تشوفها تقول ما فيها شيء مثل العين القائمة، لكن منفعتها لا يستطيع أن يستعملها بشيء، هنا يتم التنظير ويكون في ذلك ثلث الدين. أما العكس، الزينة ذاهبة والمنفعة باقية، عكس اليد الشلة وعكس العين القائمة. وإذا وزعنا الدية على الزينة والمنفعة ثلث وثلثان، تستحق الثلثين. لا، فيها جمال وليس فيها منفعة. والمقرر عند المؤلف أنها كثديي المرأة، ثدي كامل. والذي ذكره صاحب المغني

شو نحسب اسم الرجل؟ لكن هل في فرق؟ يعني هذا تشريع عام، تشريع عام متجاوز فيه عن الفروق، لأنه لا يمكن ضبط القضايا وتعدد هذه القضايا وأحكامها بتعدد الأفراد، لا يمكن. فالشرع يأتي بقاعدة عامة يندرج فيها عموم الناس في التشريع العام، بخلاف الأمور الخاصة. مثال ذلك بالنسبة للأمر بالصلاة الصغير سبع للجميع، سواء ميز خمس أو أربع أو ثلاث كما يوجد في بعضهم، أو لم يميز إلا إلى عشر. لماذا؟ حسما للمادة وقطعا للكلام، لأنه لو قيل ربط بالتمييز فسوف تجد شباب مثلا على عشر سنين يلعبون عند باب المسجد، إذا قلت لهم أو لآبائهم قالوا ما ميز. التمييز أمر خفي يحتاج إلى اختبار، وليس من الحكمة أن يختبر كل شخص بنفسه. إذا بغى كان يسجل المدرسة يجي بيصلي يختبر هل مميز ولا لا، لا ما يمشي سبع، لأن الغالب يكون ميز. وقد يأتي شخص بطفل عمره سنتان فيؤذي به الناس ويقول ولد مميز، وجعل التمييز في التشريع العام فيما يلزم الناس كلهم مثل الصلاة حد محدد يشمل الناس كلهم. وأما التفريق بين هذا ذهين وهذا أقل ذهان وذاك ما يميز إلا العشر وذا الثلاث وذا أربع ما ينتهي. لكن حمل الحديث وتحمل الحديث باعتباره لا يلزم الناس كله، وممكن اكتشافه قالوا يقبل تحمل الصبي لخمس وقد يقبل دون خمس إذا ميز، لأنه سهل اختبار إذا جاء الشيخ بيحمل الحديث، هو جاي جميع أطفال الحارة بيحملون الحديث. ثم بعد ذلك حمل الحديث لا ينظر فيه إلى سن التحمل، ينظر فيه إلى الأداء، إذا أدى تطبق عليه الشروط، ورواية الصبي تقبل تحملا لكن لا تقبل أداء. مثل هذه الأمور الشرع ما يلتفت إليها إذا كانت إذا كان الأمر عاما، ولا يقال هذا والله هذا أمير وهذا وزير وهذا خطير وهذا عالم وهذا جاهل فرق الجنايات على هذه الأسس، الناس ديتهم واحد. أيضا زكاة الفطر واحد، قال هذا والله يملك مليارات خذ من عشرة آس وعشرين صاع، وهذا مسكين ما عنده إلا الصاع فاضل عن مؤونته لا تأخذ إلا نصفه. لا، والموضحة في الوجه والرأس سواء، وهي التي تبرز العظم. طيب أبرزت عظم الساق موضحة والجراح جراح، لأن هذه الديات للشجاج التي في الرأس والوجه. وفي الهاشمة عشر من الإبل زادت الجناية، هناك أبرزت العظم وضحته، هذه زيادة على إبراز العظم هشمت العظم. إذا كان في الموضحة التي توضح العظم وتبرزه خمس، الهاشمة التي تزيد في الجناية والأثر التي تهشم العظم بعد أن وضحته عشر ضعف. لكن إذا وجدت الهاشمة دون أن تكون موضحة ضربه في وجهه وفي رأسه، انهشم العظم لكن ما وضح. يعني هل يمكن أن تكون هاشمة دون أن تمر بأن تكون موضحة؟ ممكن، لكن اللي عندنا، لأنه قال هي التي توضح العظم وتهشم، لا بد أن تمر بالإيضاح، تكون موضحة ومع الإيضاح يحصل هشم في العظم، كسر. هيك باللمس، باللمس يبين. يعني هل من لازم الهاشمة أن تكون مع ذلك موضحة؟ مقتضى كلام المؤلف أنه لابد، وأنها لو كانت هاشمة دون أن تكون موضحة اختلف الحكم. وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي توضح العظم وتهشم. وفي المنقلة 15 من الإبل، وهي لابد أن تمر بأن تكون موضحة وهاشمة منقلة. لا يتصور هنا أن تكون منقلة دون أن تكون موضحة ودون أن تكون هاشمة. ها؟ شو يقول؟ لا، لأنه في الحد الذي ذكره لا بد أن يتضح العظم وينكسر بغير خلاف. نعم، تنقل من داخل، تنقل العظم داخل، وبلازم يكون منقلة برا. والأصل في المنقلة أن ينتقل العظم ويخرج، لكن إذا كان انتقاله إلى جهة الداخل كان أعظم، كان أعظم، كان له أثر على الدماغ. هي بينهم. شو؟ اللي ثم تجمع، لأنها تجتمع في المناقب. يعني تقصص الدية على الجنيان. إذا كانت منقلة دون أن تكون موضحة، يعني يحسم 5 لهذا، أشد. على كل حال إذا لم ينطبق عليها الضابط الذي ذكره العلماء في حكم. والأصل لأنهم عند من يحتج به إلا إذا أجمع اتفقوا عليه أو المخالف لازم، إلا قول الصحابي حكم الصحابي معروف في الأصول، منهم من يحتج به ويجعله كالنص أقرب إلى فهم الدليل ومعرفته، من غير من يقول اجتهاد. وفي المنقلة 15 من الإبل، وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى تنقل عظامها. وفي المأمومة 1/3 الدية، في المأمومة 1/3 الدية، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، تصل إلى جلدة الدماغ يعني تأم الدماغ تقصده، فتصل إلى الجلدة. وفي الآمة مثل المأموم، ومقتضى كلام المؤلف أن الآمة غير المأموم، مقتضى كلام المؤلف، لكن ليست عينه،

ثابت هكذا. المخرجين أي مخرجين؟ مخرج مخرج خلنا نكمل المسألة ونسأل ونسمع ما في المغني. وموطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية. وفي الضلع بعير. الضلع معروفة. وقف الصدر من الجانبين في كل ضلع بعير. وفي الترقوة بعيران. والمقصود بذلك الجنس. فهما ترقوتان في كل واحدة بعير. ففي الترقوتين بعيران. لكن كلامه في الترقوة الواحدة. لكن كلام العلماء أن الترقوة فيها بعير. وفيها نص ونقرأ ما في المغني الآن إن شاء الله تعالى. وفي الزندي أربعة أبعرة ذراع، لأنه عبارة عن، وفي الزندي أربعة أبعرة لأنه عظم، لأن في حقيقة الحال عضوان أو عظمان، لأنهما عظمان وليس بعظم واحد. وفي الزندي أربعة أبعرة لأنه عظمان. لماذا ما يصير العظم الواحد كالضلع يكون فيه بعيران؟ أو نقول إن الزند المقصود به الجنس كما قلنا في الترقوة، لا القصد هم الزند الواحد، اليد الواحد. ما قالوا فيه مثل ما قالوا في الترقوة. شو يقول صاحب المغني وأنا مطيئة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.